إنا كنا لكم

وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم Thank you.

ربنا وتقبل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. صدق الله.